في الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة تنعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، قدر خلقهم ثم خلقهم ثم برأهم ثم رزقهم ثم يميتهم ثم يحييهم. الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، ده معنى ان كل شيء مقدر في هذا الخلق. ربنا سبحانه وتعالى قدر كل المقادير صح، لكن بنتكلم في هذه الحلقة عن ان كل شيء في الخلق، يعني ليه وجهك بهذه الطريقة؟ لان ربنا قدر له هذا الخلق وهذا اللون وهذه التقاسيم، اتساع العين بالملي، حجم الأنف برضو بالملي، اتساع الجبهة، كل شيء، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره. إذن كل شيء في هذا الوجود له حكمة، لأن الله عز وجل يقدر بحكمة ويقدر بعظمة ويقدر برحمة ويقدر سبحانه وتعالى بقدرة. تخيل إن كل شيء في هذا الوجود له حكمة، الأحجام للخلق لها حكمة، وجود المخلوقات كبرها وصغيرها له حكمة، أحجامها لها حكمة، أصواتها لها حكمة، ألوانها، طريقة حياتها، كل واحد من دول له حكمة. كل مخلوق من هذه المخلوقات له حكمة. لذلك قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كله قدره كله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ده كله بقدر. أما تنظر لكل خلق في مكانه وكل لون وكل تفاصيل حياة المخلوقات تقول سبحان الله العظيم، تبارك الله أحسن الخالقين. حلقتنا الليله دي بتتكلم عن هذه الآية، فتبارك الله أحسن الخالقين، إن كل شيء في مكانه وكل شيء بجماله وكل شيء بألوانه بينطق بلسان فصيح ويقول تبارك الله أحسن الخالقين. لذلك أخواني، محدش فينا يتصور أن في أي شيء خلق عبثا. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. لذلك تعالوا بقى نشوف الليلة دي بعض المخلوقات العجيبة التي تتحدث بلسان فصيح وبتقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وقدرها وأبدع فيها. شوف بقى بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى لما يبدع خلقه ويصور مخلوقاته ويقدرها، وكل شيء له قدره وله وزنه وله سببه وخلق لحكمة. تعالوا الأول نشوف مخلوقات. مخلوقات كل لون فيها له حكمة، وكل جزء فيها له حكمة وله وزن وله سبب. مخلوقات تلاقيها لونها أبيض، دي ما خلقتش عبثا، يعني اللون الأبيض ده لازم يبقى أبيض. ليه؟ هتلاقيها في ثليج وبين جليد، وده ما ينفعش انه يظهر لمن يصطادونه بسهولة، فعشان كده هتلاقي لون أبيض. هتلاقي مخلوقات تانية بتتشكل على الأغصان، تبقى جزء من الغصن، شكلها يبقى جزء من الغصن سبحان الله العظيم. وهتلاقي مخلوقات أخرى شكلها يناسب تماما طبيعة حياتها، وهتلاقي مخلوقات تانية ألوانها وخطوط على جسمها شكلها بالضبط زي الحشائش اللي عايشة فيها. تعالوا دلوقتي نشوف أحد الفراشات وإبداع الله عز وجل لها والألوانها، ونشوف الحكمة ودققوا النظر معي. تعالوا نشوف. دي الفراشات الجميلة اللي كلنا بيحبها ويحب يشوفها، أنواع وأشكال من الحشرات. شوفوا أدي حشرة متعلقة على الشجر لا تفرق بينها وبين ورقة الشجر أبدا، شكلها عامل إزاي. دي حشرة، لكن شوف اللي يشوفها ما يظنش أبدا أنها هكذا. اللون، التجاعيد بتشبه تماما ورق الشجر. ليه؟ علشان ما حدش يصطادها بسهولة، دي طريقة من طرق حفاظة الله لخلقه. وادي حشرة أخرى، تقدروا تفرقوا يا أخواني ما بين الحشرة وما بين الشجرة اللي هي واقفة عليها؟ ادي حشرة تانية، شوفوا كانت جمع جسمها ومخلياه زي ورقة الشجرة اللي هي واقفة عليها زي الثمرة. تعالوا بقى للفراشة ونشوف ألوانها الجميلة دي، يا ترى هي ألوان جميلة فقط وحاجة مبهجة للعين تسعد بها النفس كده وتقول سبحان الله على الجمال والألوان وانتهينا، ولا ليها حكمة تانية؟ آدي حشرة وآدي الفراشة، شوفوا ألوان الفراشة، كلنا كنا بنشوفها ونقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. يا ترى مين اللي رسم الرسم ده؟ مين اللي صور التصوير ده؟ بديع السماوات الأرض سبحانه وتعالى. شوفوا الجمال والألوان. لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة، إن الألوان دي كلها محطوطة الحكمة، والشكل ده قدر الله أن يكون لسبب. لو دققنا النظر هنلاقي الفراشة أول ما حد بيهجم عليها بتفرد له جناحاتها، أدي فردت جناحاتها للعصفور اللي هي جايلها. شوفوا المنظر المخيف، ودي حكمة من حكم ربنا. شوفوا أدي الفراشة لما بتفرد جناحاتها، شوفوا المنظر المخيف اللي هيطلع مرسوم على جناحاتها. دققوا النظر في المنظر اللي على أجنحة الفراشة وهتعرفوا، أو حاولوا تحددوا معايا يا ترى هو منظر إيه. دققوا النظر، آدي الفراشة وهي فاردة جناحتها للعصفورة علشان ما تحجمش عليها. دققوا النظر، يا ترى تشبه إيه؟ تشبه وجه البومة تماما، العينين، الحدقتين، الأنف، حتى الضياء اللي بيلمع جوه العين مرسوم عليها. دققوا النظر، ادي وجه بومة مرسوم على اجنحة الفراشة وما يبانش. ادي فراشة اخرى، ده مش وجه بومة، دي مرسومة على الفراشة. وادي العينين، محاجر العينين، وادي الجفنين، وادي الحدقتين وادي اللمعان اللي بيبقى جوه العين لما الضياء بيشع عليه. بومة، وجه بومة مرسوم على جناحة الفراشة، وأجنحة الفراشة ما بيبانش الوجه ده عليها إلا لما بتفردها وقت الخطر. أدي البومة، شوفوا أدي وجه البومة الحقيقي. والعجيب إن وجه البومة أو طائر البومة هو اللي بيخوف العصفورة اللي مخوفة العصفورة. أدي وجه البومة اللي مرسوم على جناح الفراشة. مين اللي رسم هذا الرسم؟ مين اللي صور هذا التصوير على جناح فراشة لا تعي ما رسم عليها؟ هي الفراشة عمرها ما شافت نفسها على المراية، عمرها ما رأت ظهرها مثلا، ولا تعرف إيه اللي عليه. إزاي عرفت إن مرسوم على ظهرها حاجة زي دي؟ ومين اللي ألهمها هذا الإلهام؟ ومين اللي حط فيها الألوان البديعة دي والصورة دي، وكمان ألهمها إنها تعمل كده وقت الخطر؟ طب مين عرفها إن العصفورة أساسا بتخاف من مناظر البوم؟ يبقى فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقكم ثم صوركم ثم رزقكم. أدي منظر. يبقى الألوان والأشكال والإبداع مش بس ألوان وجمال وشكل ظريف، ولكن كل شيء في هذا الوجود له حكمة. احنا نتكلم على جناح فراشة، بنتكلم على جناح فراشة، مش بنتكلم على كل الخلق. سبحان الله العظيم. ادي جناح فراشة، وشفنا إبداع الله عز وجل له، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلقه وقدره وصوره، وادي شايفين حكمة ربنا سبحانه وتعالى في جناح فراشة. على فكرة مخلوقات كتيرة جدا احنا بنتحير نجيب لكم ايه ولا ايه، ولكن سبحان الله العظيم فتبارك الله أحسن الخلقين فعلا. الموضوع ده مش موجود بس في الألوان، موجود في الألوان وفي تركيبة الأجسام، وموجود وسبحان الله العظيم ربنا لما بيخلق كل شيء كأحسن ما يكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ليه ربنا اختار الطيور للسماء، واختار الحيوانات للأرض، واختار الحشرات للجحور، واختار كل شيء له سبب. ليه النمل في الجحر؟ وليه الحوت في البحر؟ سبحان الله. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، مش بإيدينا، بيده هو سبحانه وتعالى، وخلق هذه المخلوقات كلها بحكمة عظيمة جدا. احنا معنا مخلوق الحقيقة عجيب، بيطلب الرزق بطريقة عجيبة، بيطلب الرزق بطريقة عجيبة. هو أعمى، هو أعمى لا يرى. طب بيطلب الرزق ازاي؟ بطريقة اعجب من العجب. المخلوق ده يعني زي فار صغير ولكنه اعمى، ليس له عين اساسا. بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف بيعمل ايه عشان تعرفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى وجماله وجلاله في خلقه وحكمه سبحانه وتعالى في هذا الخلق. هذا المخلوق تخيلوا اهو ماشي تحت الرمل. تخيلوا انه ماشي تحت الرمل، محدش بيشوفه، هو مش شايف حد ومحدش بيشوفه هو ماشي. ادي شوفوا، ليس له عين، مفيش عينين اساسا. اشوفه من غير عينين بيجري تحت الرمل. وبعدين يطلع امتى بقى؟ ما يطلعش الا لفريسة. طب عرف منين ان في فريسة فوق الارض؟ وفهم منين ان في فوق الارض حشرة خفيفة هي حركتها ضعيفة جدا؟ فهم منين؟ اهو سبحان الله العظيم. مين اللي وهبه هذه القدرة ان ملوش عينين عشان يدخل فيها رمل ولا يتعب منها؟ اهو شوفوا، يدخل تحت الرمل ويطلع فين بقى؟ شوفوا، خليكم بقى يعني ننتبه. ادي حشرات حركتها خفيفة جدا. مين اللي وهبه؟ موهبة الحفر في الرمال ويمشي جوه أنفاق تحت الرمل. اهو شوفوا ماشي اهو جاي جاي مش هيطلع إلا عند الحشرة بالظبط. مين اللي وهبه ازاي يعرف الحشرة دي موجودة في اهي؟ خد الحشرة اهو حفر تحتها ايوة واخد الحشرة اهو شوفوا كمان ادي واحدة كمان اهو خد الحشرة اللي بعدها شوفوا تحت الرمل. ومين بقى اللي وهبه هذه الموهبة وازاي يقدر يجيب رزقه بهذه الطريقة؟ الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده مخلوق تاني بيحفر انفاق تحت المية في البحار وتحت الارض وحاجة عجيبة جدا حفرها. بيحفر ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى خلقه مؤهل للحفر. شوفوا فمه مؤهل او مزود بحاجة اسفنجية. هو مخلوق عجيب سبحان الله العظيم. حاجة اسفنجية كده هو ضد اهو شوفوا هي دي عاملة زي الاصابع 22 اصبع مطاطية ما بتخليش انفه يتأثر بالحفر وبيجري جوه الانفاق وسبحان الله العظيم زي الحفار. ليه دي فمه كده؟ هو عشان بيحفر. مين اللي يعلم سبحانه وتعالى؟ ربنا وحده. يعني من الذي يعلم ان هذا المخلوق موجود تحت الارض ويحفر ويطلب رزقه تحت الارض وزوده بالحفارات اللي في فمه وبالحساسية ويجري كل الانفاق دي عشان ايه؟ عشان ياخد دودة. شفتوا بقى الذي يرزق الدودة في الحجر ووضع دودة في الحجر علم المخلوق اخر ان رزقه في هذا المكان. حفر قد ايه انفاق عشان يوصل للدودة؟ والعجيب ان هو خد جزء من الدودة فقط. العجيب انه خد جزء فقط جزء واحد فقط من الدودة. يعني ايه؟ ما خدهاش كلها، خد جزء منها اللي يكفيه فقط وبعدين رجع لموطنه تاني. مناظر عجيبة سبحان الله العظيم. مين اللي علمه؟ مين اللي فهمه؟ ومين اللي ألهمه؟ ومين اللي حسسه ان هنا رزقه؟ واللي زوده بمخالب عشان يحفر وأنف عشان ما يتأثرش؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبتك الله وأعانك وسترك في الدنيا والآخرة. أهل. وجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن وجمعك في الفردوس الأعلى ومع من تحب ومن أحبك. أهل. أنت وكل العاملين في القناة الدينية من الغفير إلى المجيء وكل الشيوخ. أهل. أريد فقط أن أقول كلمة لكل متصلة. بالله عليك يا أختي لا يجوز أن تقولي للشيخ أني أحبك في الله، والله أرى الخجلة في وجوهكم إذا قيلت لكم. وأطلب منك بالله عليك الدعاء لي في الثلث الأخير بأن أكون خادمة لدين الله كما أدعو لكم أنا، وعاهدت نفسي على ذلك لأن ألقى ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت زهراء جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. كل لون ليه سبب وكل شكل ليه حكمة. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. خلق، انا عايزكم تتخيلوا ان كل الخلق ده من الماء فقط، كل الخلق ده من الماء فقط سبحان الله العظيم. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايه الابداع ده والعظمة دي والجمال والجلال سبحان الله العظيم. احنا معانا فقرات تانية كتيرة بس سبحان الله العظيم. وبرضو ابشر إخواني وأخواتي اللي بيطلبوا إعادة حلقات من اللؤلؤ والمرجان الماضية، بإذن الله عز وجل إحنا هنجيب لكم فقرة من الفقرات البسيطة اللي أحببتوها والحقيقة كان الطلب عليها كثير. هنعمل لكم في آخر كل حلقة من اللؤلؤ والمرجان جزء من الحلقات دي. في ناس طلبوا حلقة مثلا زي الدب اللي كانت بتبحث لأولادها عن الطعام، في ناس حبت قوي الحيوانات اللي كانت بتنطق بلا إله إلا الله، وفي ناس برضو طلبت وبإلحاح القرد اللي كان بيفترس، قصدي النمر اللي كان بيفترس قردة وسقط منها جنينها دي رعاه وأحبه وحافظ عليه وخاف عليه. النهاردة احنا محضر لكم أحد هذه الفقرات وهنخليها لكم مفاجأة بإذن الله تعالى في آخر البرنامج. لما ننظر إخواني في خلق، مش خلق حشرات ولا أسماك ولا حيتان ولا، لا ده أنت خلق السماوات والأرض كله كله لن تجد فيه شيء ملوش حكمة أو شيء ملوش داعي. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، حتى الموت والحياة ربنا خلقه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، دقق النظر، حاول تدرس، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ في أي خلل؟ في أي عيب؟ في حاجة ملهاش حكمة؟ في حاجة مش في مكانها؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الله أحسن الخالقين. قبل ما نشوف فقرتنا احنا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ أمين. وجزاك ربنا يجازيك خير ويجازي كل العاملين في قناة الرحمة. أسأل الله أن يبارك في هذه القناة المباركة اللي أسعدت والله يعني أسر كتير وقلوب كتير. والبرنامج بتاعك بصراحة يعني الحمد لله رب العالمين، هذا من توفيق الله، يعني بيشد فعلا القلوب وفيه بيعلمنا الرقة في القلوب. والله أنا لسه متصلة على أخواتي وقايلة لهم لازم تشوفوا البرنامج ده، لأن قد إيه البرامج والمشاهد اللي حضرتك بتجيبها دي بتأثر والله فينا وبتحسسنا قد إيه إحنا مقصرين في الحمد لله ومقصرين مع عظمة الله سبحانه وتعالى، مقصرين في العبادة، مقصرين في كل شيء. فالبرنامج ده سبحان الله بحس إن هو بيقوي الإيمان. الله يعني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمك ويسدد خطاك ويوفقك إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين وجميع المشاهدين، وربنا يغفر لنا جميعا ويرزقنا حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، مش مفيش أي حاجة في خلق السماوات والأرض لاعبا، وما فيش حاجة في خلق الإنسان. تخيل الشعر ده له حكمة، والشعر ده له حكمة، والشعر ده له حكمة. ليه الشعر ده ما بيطولش؟ سبحان الله. تخيل واحد شعر جفونه يطول، كل شوية رايح للمزين، رايح ليه؟ عشان أقص جفوني. يعني تعب وعناء. وشوف منظر الإنسان، أهو الشعر ده ما بيطولش. الشعر ده كمان شوف موجود زينة وجميل، ما برضو ما بيطولش. طب الشعر ده لأنه فيه زينة وجمال بيطول، سبحان الله العظيم، يطول وينعم ويتسرح لأنه شكله جميل. تخيل لو بني آدم شعر حواجبه هو اللي بيطول، لكن وشعر راسه هو اللي مش موجود. تخيل، شوف انت المنظر عامل ازاي. سبحان الله العظيم، واحد شعر حواجبه يبقى قد ايه ومنظره يكلفه قد ايه عناء وتعب. تخيلوا ان شعر الجسم كله شعر منه يطول وشعر منه ما يطولش ابدا، سبحان الله العظيم. دي انا بكلمكم بس عن ايه واحده من ايات الله تعالى في خلق الانسان. يعني فربنا سبحانه وتعالى يقول: افحسبتم انما خلقناكم. اذا ما كانش الشعر او اذا ما كانش الجلد او ما كانش العين مخلوق عبثا، ليه العين قدام وليه الودان في الجنبين وليه؟ سبحان الله العظيم، المساله عظيمه، مسألة عظيمة. كل ده له حكمة. تخيلوا ان اجزاء خلق الانسان لا حكمة، اما الخلق الانسان نفسه، خلق الانسان نفسه له حكمة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انتم متخيلين ان احنا خلقناكم عبثا كده هملا، لا تسألون ولا تعبدون الها خلقكم، سبحان الله العظيم، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ربنا أجل وأعلى وأكرم وأعز وأعظم وأكبر من أنه يخلق شيء عبثا بدون حكمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي عليه السلام: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انك تخلي في ند لله مع ان الله خالقك سبحانه وتعالى، ازاي تعبد غير رازقك وغير خالقك سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. معنا اتصال من المملكة السعودية. أهلا وسهلا أخ عايد. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يجزاك خير يا شيخ على البرنامج اللي قدمته. الله يكرمك وأسأل الله أن يجزيكم خيرا على ما أريتمون مبدعة الخالق عز وجل. أمين. وأنتم؟ وأجزى الله يجزي القائم عقلات الرحمة خير الجزاء. أمين. الذي يرونا جزءا من إبداعة الخالق سبحانه وتعالى. أمين. وجزاكم الله خير يا شيخ. وجزاكم ربنا يبارك فيك يا شيخ عايد. الله يبارك فيكم الله يحفظكم. ومعانا اتصال استاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بك شيخنا. الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخ. امين. كان في رجاء بس يا شيخ. كنا عايزين يعني الحلقات القديمه ولغايه دلوقتي يعني تنزل على الاسطوانه. حاضر. يعني الاقتراح يصل ان شاء الله تعالى. لعل الشيخ محمود حسان يكون سامعك دلوقتي ان شاء الله باذن الله يعني. وبرضه نوصل له الاقتراح ان شاء الله. ربنا يكرمك يا استاذ ياسر. فربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء له حكمه. تعالوا نشوف هذا المخلوق. مخلوق يعني مخلوق ضخم جدا ولكن اكله بياكل ايه؟ بياكل النمل. تستغرب رايح لجحور النمل. شوف ربنا مزوده بايه علشان يعرف ياكل من النمل. شوف بيخربش بضوافره وعمال ايه يمتص النمل. بيمتصه ازاي؟ شوف جسمه عامل زي ورقات الخرشوف مدرع. يعني مدرع عامل زي الايه مدرع. شوفوا عشان النمل ما يرصوش لان اكله النمل. سبحان الله ربنا زوده بحاجات علشان ما يتأذيش وهو بيطلب رزقه. لكن شوفوا ده منظر الحيوان. هو واحد من فصائل القنفذ. شوف عمال يخربش ضوافره لانه بياكل من الجحور. بيخربش علشان يهد الجحر ويطلع النمل. لكن هوريكم حاجة تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف إبداع الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلق. شوفوا هو عمال يمتص النمل. بيمتصه ازاي وبيشفطه من جوه الجحر ازاي؟ بلسانه. شوفوا لسانه طول ايه يا اخواني. وعارف مكان النمل. شوفوا ادي لسانه جوه الجحر وعارف مكان النمل بالضبط. شوفوا اللسان طول ايه. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. سبحان الله. وعارف فين ثنايا الجحور وعارف فين يوصل لها. وادي برضو حيوان اخر اكل للنمل نفس الموضوع. حيوان ضخم جدا ولكن زوده الله عز وجل بلسان طويل جدا علشان ياكل بيه رزقه. اللسان الطويل ده مش فقط لسان طويل. لا لسانه طويل وحساس جدا. مين اللي عرفه ان الثنايا دي يتاخد منها النمل بهذه الطريقة؟ واللسان كأنه بيشوف. يعني اللسانه كأنه يرى ما بداخل الجحر. حاجة عجيبة. وعارف فين النمل بالضبط. ولسانه مزود بسائل لزج لو لمس النملة تلتصق به فورا فياخدها وياكلها. الذي أحسن كل شيء خلق سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. شوفوا بصباعه بمخلبه يحفر. وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب. وهو علام وبعدين في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. يدخل لسانه ويشوف لسانه ازاي بيصل الى اعماق الجحر. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى ما خلقش كل شيء على صورته دي عبثا ولكن كل شيء له حكمة وله قدر. هنكمل بعد هذا الاتصال من البلد العزيز على قلوبنا جميعا العراق الشقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الله يبارك بك. الحمد لله. عفوا شيخنا، هذا التداخل مع محاضرتك الكريمة، عندي استفسار صراحة حول المؤتمر. الله يبارك بك. حول الإيه؟ حول المؤتمر. عندي والدتي تريد تعتمر إلى بيت الله. الله يبارك فيك. فتريد تداين من عندي فلوس، فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟ الله يبارك فيك. حاضر، بكرة في الفتاوى اتفرج على البرنامج هتلاقي سؤالك ده موجود قدام فضيلة الشيخ هشام البيلي، هيجاوب لك عليه غدا الساعة 4 ظهرا إن شاء الله. خلاص، معانا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. يا أخو حزيز. الحمد لله. إني أحبك في الله. يا ابنتي ما ينفعش الكلام ده، ربنا يهدينا وإياكم. ربنا يخليك يا رب، وادعي لي وادعي لوالدتي ولأخويا. عموما أحبكم الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وادعي لي أكون زي أحمد زويل إن شاء الله. ربنا يوفقك حيث توجهتي ويسر لنا ولك الخير يا رب. فشوفوا بقى، كل واحد من دول بيسعى لرزقه، وربنا أهله بإمكانيات يطلب بيها رزقه فقط وفي مكانه فقط. الرزق ده في يعني أشكال وألوان، لكن أنا عايز أوريكم حتة جميلة جدا، قطعة كده من المخلوقات اللطيفة. لما بتاخد رزقها ربنا أهلها إنها تعطي أكلها من أمعائها. تعالوا نشوف فقرة، طير بيأكل أخوه، يعني أم من طيور البغبغانات، طيور ملونة، جابت لابنها أكل وبتأكل الأولاد، كل واحد خد نصيبه. الكبير خد أكل شوية أكتر، وبعدين لاحظ إن أخوه جعان، عمل إيه؟ وهم كلهم صغيرين جدا، فراخ صغيرة، عمل إيه؟ نظر لأخيه وحن عليه. وتعالوا نشوف المنظر، ادي طيور الفراخ اهي كلت من امها، كل واحد خد نصيبه. المفاجاه ان الكبير لاحظ ان اخوه جعان بياكله، لا اله الا الله، والام بتشاهد المنظر. يعني احنا لو مكانها هنفرح ان اولادنا بيبروا بعض بهذه الطريقه. تفتكروا يا اخواني، تفتكر اخواني حد فينا يقدر ياكل اخوانه من فمه زي ما الطائر الجميل ده عمل؟ تعالوا نشوف بقى اخر مشهد معانا النهارده، طائر نقار الخشب. الطائر ده كلنا عارفينه بينقر خشب اهو، لكن انتوا عارفين نيته مثلا في اللي بيعمله ده ايه؟ انتوا عارفين ليه هو بيعمل كده؟ هو بياخد ثمار البلوط اللي هي من الشجرة اللي احنا شايفينها دي، وبيحفر لها. شايفين عدد ثمار البلوط اللي موجودة في الحفر دي؟ حفر كام حفرة يا اخواني، حفر كام حفرة؟ حفر 60,000 حفرة داخل جسم الشجر، وياخد ثمار البلوط في الصيف والربيع ويبدأ يدخلها في هذه الحفر ويعمل لها بيت. تفتكروا ليه؟ ها؟ تفتكروا ليه؟ علشان يأكل عيلته كلها في الشتاء. شوفوا ربنا مأهله بمنقار واحد نقر بيه، شوفوا بيدخل الثمرة ازاي داخل الحفرة وبيعمل لها قد حكمها بالظبط. هنا بيحاول يدخلها اهو، و يعني يدخل الثمرة بشكل ما يقدرش حد ينتزعها من الشجرة مرة تانية إلا سبحان الله. يعني مين اللي ألهمه ان دي الطريقة اللي هو وعائلته كلها تاكل منها طوال السنة وبعدد معين وبزمن معين؟ شو ربنا سبحانه وتعالى ألهمه قد ايه؟ لذلك نبي الله موسى كان في قمة الذكاء البشري لما جاوب فرعون بقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما فرعون سأله قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء ربنا اداه لخلقه، كل الطعام ربنا هو سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه، كل الشراب هو الذي سقاه، كل رزق هو الذي أعطاه، كل خير هو الذي أنزله، وهدى كل مخلوق لطريقة حياته وخلقه مؤهلا لها سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. علشان كده سنسأل يوم القيامة عن الخلق. ليه؟ ربنا خلق، نعم، وبعدين خلق لك رزقك وخلق لك حياتك وخلق لك موتك، كل ده خلقه، وبعدين قسم الله عز وجل الحياة والموت والرزق والعطاء والمنع، وبعدين أهلك لعبادته. كل شيء مؤهل لخدمتك وانت مؤهل لخدمة ربنا العبادة. لذلك يأتي الله بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأتركك ترأس وتربع؟ مش أنا خلقتك ورزقتك ها وسيبتك كده يبقى ليك رياسة بين الناس وأثر؟ ها؟ قال بلى. قال أفظننت أنك ملاقي؟ كل الخلق والرزق والحياة اللي انت شفتها، هل دي خلتك اقتنعت انك انت لك رب خلقك ورزقك وأحياك وأماتك وستلقاه يوم القيامة؟ للأسف الكافر هيقول لا. قال لا، قال فاليوم أنساك كما نسيتني. ربنا هيقول له فاليوم أنساك كما نسيتني. احنا بنتذكر الله وبنذكر الله عز وجل بما خلق وأنعم ورزق سبحانه وتعالى. وتعالوا نشوف الفقرة اللي احنا محضرينها لكم النهاردة، وبإذن الله تعالى كل ليلة من اللؤلؤ والمرجان في كل حلقة من اللؤلؤ والمرجان هنجيب لكم جزء من الحلقات اللي الحمد لله تعالى يعني أعجبت المشاهدين وكان لها أثر طيب على نفوسنا ونفوسهم. تعالوا نشوف النهاردة الفقرة أستاذ ياسر محضرها لنا، وهي النمر الذي كان يريد افتراس النمر اللي كان بيفترس القربة. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. شوفوا أدي النمر. لا إله إلا الله لا إله. وافترس القربة، ولكن هنلاحظ حاجة سبحان الله العظيم، إن هو بيطلع بيها الشجرة عشان يتفرغ للأكل بقى لأنه جائع. شوف حجم القردة قد إيه، صيد سمين. فجأة جنين من القردة نزل، كانت حامل القردة دي، خرج الجنين من بطن أمه ووقع من فوق الشجرة. القرد صغير مسكين ليس له أم الآن، نزل النمر فوجئ بأن خلى جنين زي ده المفروض أنه كان يرضع ويعيش بشكل طبيعي، فوجئ النمر أنه خلاه يتيم ملوش أم، فزعل جدا. شوفوا ازاي شالوا في فمه، الضباع عايزة تاكل النمر القرد الصغير. طلع النمر خده فوق الشجرة بعده بعيد جدا عن الضباع، وبيمشي الضباع وبيطردهم عنه. ادي القرد اليتيم الصغير. شوف بيحوم حواليه، شوف ازاي ويشمه، بيحاول يعني يخفف عنه، بس طبعا القرد تلاقيه مسكين مرعوب. شوف بيحاول يطبطب عليه بفمه، حاجة غريبة جدا. القرد من خوفه عايز يجري، بيفر منه، هو كمان بيلهم من يعني انه ده خطر يعني، ولكن ما يعرفش قد ايه النمر بيرحمه وندمان على اللي عمله مع امه. لاحظوا معايا ان الحادثة اللي حصلت في قتل الام كانت بالنهار، ودلوقتي بالليل، يعني فضل وقت طويل يرعى هذا القرد الصغير ويحبه ويحفظه ويحميه ويرحمه ويحن عليه. لاحظوا كمان انه نزل من الشجرة علشان ما يوقعوش، على احسن يقع. شوفوا ازاي وبيطلعوا بيحاول، شوفوا مش عايزه يقع، عايزه هو اللي يمسكه بفمه. هيطلع له مرة تانية علشان ما يقعش فيتضرر. مين اللي حط الرحمة دي في قلب الحيوانات؟ سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالق. شوفوا وجع، شوف القرد تعبان جدا، القرد تعبان جدا، والنمر كان جعان، نسي جوعه ونسي أكله ونسي صيده ونسي شهوته للأكل. أدي حنانه على صيده. عمال يعني انتوا هتلاحظوا حاجة، هتلاحظوا حاجة عجيبة جدا، ان النمر هيقف هيقعد ندمان، هشوفه بيلف حواليه عشان يعرف ازاي يخفف عنه الصدمة اللي هو فيها او يأكله عشان ما يموتش. لاحظوا ان القرد هيحاول يرضع، لانه هو مفطور على كده. شوفوا بيحاول يدور على حاجة يرضع منها في القرد، في النمر. فالنمر ندم، شوفوا ندم ازاي وزعل وحط راسه على الشجرة يقول له اعمل لك انا اسف، ما عنديش اي حاجة اقدر اقدمها لك. سبحان الله العظيم، فتبارك الله احسن الخالقين. اخواني اخواتي، يعني نحب ان احنا نتلقى منكم رسائلكم باللي انتم بتحبوه، نقدمه لكم باذن الله عز وجل من الفقرات اللي شفتوها قبل كده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الشاكرين ومن الذاكرين، ومن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملين، ومن كان بنيته من المخلصين. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فما طابت الحياة إلا بصحبته صلى الله عليه وسلم وبسنته وبعبادته لربه نقتدي. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي لم تطب الحياة إلا بذكره ولا تزيد النعم إلا بشكره، أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه وفي دار كرامته سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سكنا في الفردوس الأعلى بقرب النبي عليه الصلاة والسلام. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل من حلقة اللؤلؤ والمرجان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان. حسن الاختيار.